فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها عليه يا رسول الله ففعل. رواه مسلم وروى كذلك أبو داود بلفظ من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. الحديث الرابع حديث ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يعطيه يوم القيامة. قال صاحب كتاب تحفة الأخيار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. الحديث الخامس عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت بها الأرض فقال استعينوا بالله من عذاب القبر استعينوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال ويأتيان ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريه قال يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني. وهذه الأمور الثلاثة التي هي أصول من أصول الدين هذه الأصول الثلاثة أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الرضا بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامات مختلفة منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال لأصحابه من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء فقال رجل يا رسول الله أين مدخلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام النار. فقام إليه رجل آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني فبارك عمر رضي الله عنه وأرضاه على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فما زال يقولها حتى سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف تصوم؟ فقدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله. فجعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يرددها حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام. عباد الله إذا علمتم شيئا من أهمية وفضائل هذه الأمور الثلاث من ربك وما دينك ومن نبيك كما ذكرت فحري بنا جميعا وجدير بكل عاقل منا أن يتعلمها وأن يعمل بمقتضاها حتى يثبته الله سبحانه وتعالى وأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعز يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

قلت أنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فلما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وهذا دينه باق لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وأعظم خير أمرها به التوحيد وكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وكل ما يكرهه الله جل وعلا ويأباه. وأرسله الله جل وعلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله جل وعلا في الدين، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته عليه الصلاة والسلام قول الباري جل وعز: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله، لا تنسى ما جاء في سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقد ختم الملكان المنكر والنكير، ختم هذه الأسئلة بسؤال مهم. قالوا: وما يدريك؟ ماذا قال هذا المؤمن المجيب؟ قال: قرأت كتاب الله جل وعلا فآمنت وصدقت. فاجعلوا كتاب الله جل وعلا، فاجعلوا كتاب الله سبحانه وتعالى بين أعينكم قراءة وتفسيرا وعملا ودعوة وصبرا وغير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وبهاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم احفظ بلدنا هذا من كل فتن، اللهم احفظ بلدنا هذا من كل فتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.